السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع كرامات الصالحين. نفسي أسأل حضرتك سؤال واسأل حضرتك سؤال. إيه رأيك لو في يوم من الأيام بقى عندك سحابة ملاكي؟ في حاجة اسمها سحابة ملاكي. ممكن تحصل ان يكون عندك سحابة ملاكي، سحابة خاصة بحضرتك، يوم ما تحتاج مية تسأل المولى عز وجل ربنا يصل لك وينزل مية خاصة بيك في البستان بتاعك. الكلام ده حصل بالفعل؟ حصل بالفعل. حصل بالفعل امتى؟ حصل في بني اسرائيل، والحديث رواه مسلم ان حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصة. وخدوا بالكم من حاجة، النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن بني إسرائيل حدثت العجائب. فما كان في بني إسرائيل موافقا لشرعنا نحكيه، ما فيش أي مشكلة، أما ما كان مخالفا لهذا الشرع العظيم فلا ينبغي أن نحدث به إلا إذا كنا بنحذر منه. شاهد في الموضوع أن النبي بيحكي أن في يوم من الأيام واحد رجل من الصالحين ماشي مسافر من مكان لمكان، فهو ماشي كان طبعا مسافة طويلة جدا، ففجأة وهو في الطريق سمع صوت عجيب جدا، صوت بيبص له جاي من يمين ولا من يسار، إنما الصوت جاي من فوقيه. فبص لقى الصوت جاي، بس جاي من بعيد قوي، بس الصوت واضح، صوت واضح جدا. الصوت بيقول إيه؟ الصوت بيقول اسقي حديقة فلان. الصوت جاي مين يا جماعة؟ الصوت جاي من سحابة، جاي من سحابة كانت فوق راس الرجل دوت. الصوت اللي في السحابة بيقول اسقي حديقة فلان. فلان ده مثلا هنفترض انه رجل اسمه مثلا عبد الله، اي حاجة يعني، انا بفترض اسم معين، الاسم ما وردش في الرواية لكن انا متخيل مع حضرتك اي اسم عشان بس نقدر نبني الحكاية. فمثلا سمع صوت في السحابة بيقول اسقي حديقة عبد الله، ففضل ماشي، فبص لقى السحابة ابتدت تتحرك. السحابة خدت الأمر من هنا وابتدت تتحرك رايحة تنفذ الأمر اللي خدته مباشرة. فجأة فضلت السحابة ماشية ماشية، والراجل ده ماشي ورا السحابة، ومرة واحدة وقفت السحابة وراحت مفرغة كل المية اللي فيها في بستان، ما خرجتش من البستان دوت ولا نقطة مية، لا برة ولا في أي مكان، المية كلها نزلت في بستان. فالمهم راح مقرب الراجل دوت ودخل البستان، لقى راجل شكله كده طيب ما شاء الله، فدخل قال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له اسم حضرتك ايه؟ قال له اسمي عبد الله، لنفس الاسم اللي سمعه من السحابة. فاستغرب قوي، فلقاه واقف في البستان بتاعه عمال بيفتح القنوات الصغيرة اللي بين الزروع علشان كل المية توصل لكل زرع موجود في البستان دوت. فالراجل صاحب البستان استغرب، هو انت بتسألني عن اسمي ليه؟ قال له والله حصل حاجة، معرفش اذا كنت هتصدقني ولا مش هتصدقني. طبعا النبي ما حكاش الموضوع بالتفصيل دوت، انما انا بحكي لك وبتخيل لك الموضوع تم ازاي، خد بالك. فالمهم فبيقول له انت بتسألني عن اسمي ليه؟ قال له والله انا ماشي في الصحراء وفجأة سمعت صوت جاي من سحابة، ما عرفش هتصدقني وانا مش هتصدقني، بس فعلا الصوت كان جاي من السحابة. الصوت جاي من السحابة بيقول اسقي حديقة فلان، وفلان ده هو نفس الاسم بتاع حضرتك. ففوجئت لقيت المية نازلة في البستان بتاعك وما نزلتش ولا نقطة مية برا البستان. ممكن تحكي لي ايه السر في الموضوع دوت؟ فقال والله ده يعني ده حاجة كده سر بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، ما اقدرش اقوله لحد. قال له بالله عليك لعل وعسى يمكن بتكون بتعمل خير معين انا اقتدي بيك فيكون في ميزان حسناتك. فقال له طيب حيث كده اقول لك ايه اللي انا بعمله في الارض بتاعتي. انا يا سيدي كل يوم ربنا بيكرمني فيه أفضل أذكر ربنا وبعبد ربنا الحمد لله، وعمري ما أزيد حد ولا عملت حاجة في حد، لكن في حاجة معينة بعملها لما ربنا بيكرمني والزرع والمحصول بيطلع في الأرض ديت. أول ما المحصول بتاعي بيطلع مباشرة وآتوا حقه يوم حصادي، مباشرة قبل ما أحصد المحصول بتاعي بدعي كل الفقراء واليتامى والمساكين اللي عايشين معايا في القرية ديت، بقول لهم يا جماعة الخير إن شاء الله بكرة هحصد المحصول بتاع الأرض، ممكن تيجوا تشرفوني وتنوروني؟ فييجوا الناس ويقفوا يستنوا لحد ما الراجل الطيب الفاضل دوت بيحصد المحصول بتاعه كله ويقسمه تلات تلات. يروح منادي أولا على الفقراء واليتامى والمساكين، يقول لهم تلت المحصول دوت بتاعكم انتوا، خدوه وقسموه على بعض بما يرضي الله. والتلت التاني بيجيب بيه حاجات وسماد وتقاوي وحاجات للأرض، فبيرد التلت التاني دوت في الأرض، والتلت التالت يأكل هو وأولاده وحبايبه. فقال له أنا بعمل كده. فربنا أكرمه بإن حصل جدب وقحط في المكان كله، فربنا سخر له سحابة، أنا بسميها سحابة ملاكي، سحابة بتاعته هو لوحده. تيجي السحابة تاخد الأمر بإن المية اللي فيها كلها تنزل في أرض الراجل ده، وما ينزلش نقطة منها بره الأرض، علشان كده ربنا أكرمه. تخيلوا حبايب قلبي إن الموضوع ده بجد، أنا لا أمزح، الموضوع ده حصل، شوف حصل في بني إسرائيل، وحصل أيضا في القرن العشرين في بلدنا الحبيب في مصر في الستينيات. ويعني في أواخر الستينيات كان حصل عندنا في مصر حاجة غريبة جدا، كان حصل انتشار عجيب جدا لدودة القطن، لدرجة ان محصول القطن كله تقريبا او ثلاث ارباعه في مصر كان كله ضاع بسبب دودة القطن. فأحد العلماء سمع ان في راجل طيب في محافظة بني سويف، الارض بتاعته كان عنده مش فاكر حوالي 10 فدادين، مفيش ولا دودة واحدة دخلت الارض بتاعته. فاستغرب، قال له مش ممكن، قالوا له والله العظيم الارض ده، الارض بتاعت الراجل ده في وسط اراضي كتيره جدا، كل الاراضي اللي حواليه كلها بلا استثناء اصيبت بدوده القطن، والمحصول بتاعها كلها ضاع الا الراجل ده، مفيش ولا دوده دخلت الارض بتاعته، والمحصول بتاعه طلع كاجمل وابهى ما يكون، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما حصلوش حاجه. فقال طيب انا عايز اقابل الراجل دوت. سافر هذا العالم وراح علشان يشوف الارض ديت، دخل الارض فعلا لقى ما شاء الله القطن جميل جدا، وما شاء الله ما فيش ولا في اي حاجه. قالوا له تعالى بقى نشوف الاراضي اللي حواليه كلها، القطن كله ضايع بسبب دوده القطن. فقال طيب عايز اقابل بقى صاحب الارض. قابل صاحب الارض وقعد يتكلم معاه وقال له ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له انت بتعمل ايه، او ايه اللي انت بتقدمه من الخير علشان ربنا يكرمك بالكرامة العجيبة ديت؟ قال له والله نفس الكلمة اللي قالها الرجل ده على الأولاني بتاع بنس. قال له ده أمر بيني وبين ربي. قال له بالله عليك، لعل وعسى ربنا يكرمك وتكون سبب لنشر الخير دوت، والناس تتأسى بيك فيعملوا زيك فيعم الخير على بلدنا. فقال له طيب أنا في يوم من الأيام كنت أقرأ في كتاب رياض الصالحين، فقرأت هذا الحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن في رجل كان ماشي في الصحراء سمع صوت جاي من سحابة بيقول اسق حديقة فلان، راح مشي فلقى ما شاء الله المية نزلت في البستان دوت، سأل صاحب البستان عن اسمه لقاه نفس الاسم الذي سمعه في السحابة، لما سأله قال له أنا في يوم الحصاد بتاعي بفضل الله بجمع الفقراء واليتامى والأرامل والناس البسطاء جدا، وأجمعهم وأقسم المحصول ثلاث أقسام، تلت ليكم وتلت يرجع في الأرض وتلت لي أنا وأولادي. قال له فعملت زي ما الرجل ده عمل بالملي في يوم الحصاد، واسأل أهل القرية اللهم لك الحمد بجمع كل الفقراء واليتامى والمساكين واديهم تلت المحصول كله بفضل الله سبحانه وتعالى، والتلت التاني بجيب بيه تقاوي وسماد وحاجات كده واردها في الأرض، والتلت التالت باكل أنا وزوجتي وأولادي. قال له فلما حصل الآفة العجيبة اللي حصلت في بلدنا ودودة القطن ما تركتش ولا أرض، فوجئت إن الأرض بتاعتي كل الفدادين ديت بفضل الله ما فيش ولا حاجة وصلت لها ولا دودة وصلت لها. فالعالم حب يعمل حاجة حلوة أو جميلة جدا، قال له طب نعمل تجربة عملية؟ قال له اتفضل. فراح العالم ده للأرض اللي جنب الراجل ده وخد سنبولة كده فيها قطن ومليانة دود، وراح رميها في أرض الراجل الطيب دوت، بيقسم بالله إن الدود طلع يجري من الأرض بتاعته وكأن حد بيجري وراه بكرباج، خرج الدود من الأرض بتاعت الرجل الصالح دوت وما دخلتش ولا دودة أرض هذا الرجل. تعالوا نكمل مع بعض قصة السحابة، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، وما آمن من ناس الصالح الطوف ما تقولش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بإخواني وأخواتي. بعد الفاصل رجعنا لكم عشان نتكلم عن قصة السحابة. قصة جميلة قوي ومؤثرة، وإن كانت قصة بسيطة كلها على بعضها في كلمتين. واحد ماشي سمع صوت في السحابة، راح لقى نفس الاسم دوت للراجل دوت اللي هو نزلت السحابة كلها في الأرض بتاعته. بتعمل إيه؟ بقسم المحصول لثلاث أقسام، جزء للفقراء واليتامى والمساكين، وجزء بحط سماد وتقوي في الارض، وجزء انا باكل انا واولادي وزوجتي. حاجه بسيطه جدا جدا. صدقوني والله العظيم النبي لما يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كلام يعني لو خدناه بيقين اقسم بالله العظيم ما حد يبخل ابدا. مصدقين ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تخافش، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يا أسماء لا توقي فيوقي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. كم من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جرب مرة أن أنت تطلع بإيدك مبلغ من المال أنت نفسك ما تعرفش طلعت كام. حط ايدك في جيبك وقول بسم الله، وحط في ايد الفقير، بس مش كده، لا كده، لان اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن ذوقيات الناس الصالحين الطيبين ان لما يجي يعطي فقير ما يديلوش كده عشان ما يحسسوش بالذل، وانما يعطيها كده عشان الفقير هو اللي يبقى دي هي العليا. كان الغني بيقول للفقير انا اللي محتاج لك، كما قال احد السلف حينما كان ياتين أي واحد فقير يسأله مما أعطاه الله، يقول له أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. فربنا بيقسم لك بيقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني والله إن الله يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وحبيبك مصدق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، بيقسم بالله سبحانه وتعالى. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال ثلاث أقسم عليهن، كان أول حاجة في الثلاثة ما نقص مال عبد من صدقة. لا يمكن أبدا، مع حضرتك كام؟ 1000 جنيه، تصدقت بكام؟ ب100 جنيه، فضل معك كام؟ اوعى تقول لي 900 جنيه، لأن 900 جنيه معناها أن ربنا ما أخلفش عليك. لا، خد بالك من حاجة، الصدقة 700 ضعف، يعني بفضل الله لو ضربت 700% شوف قد ايه، يطلع لك 70,900 من 900 اللي معاك، يبقى 70,900 وانت كان معاك كل اللي كان معاك كان 1000 جنيه. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما تخافش والله، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، ده من ضمن أسباب الشفاء العجيبة جدا والله العظيم. والمجربة، بقول والمجربة، جرب، ولكن الله لا يجرب والنبي لا يجرب، خدها بيقين. كان واحد رجل غني عندنا في مصر، وكان ابنه يا رب اشفي كل مرضى المسلمين اللهم امين، كان عنده مرض شديد جدا. ابوه لف بيه في انجلترا وفرنسا وامريكا، ولف اوروبا ولف دول العالم عشان ابنه يتعالج من المرض ده، لكن ربنا ما كانش قدر الشفاء لهذا الولد. في يوم من الايام والرجل ده مليونير وما عندوش غير الابن ده بس، هو ده اللي طلع بيه من الدنيا. فراجل يعمل ايه؟ بيقول فلوس الدنيا وكنوز الدنيا ما تساويش لحظة هشوف فيها ابني معافى ويعني والحمد لله وبخير. ففجأة وانا بفتح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبقرأ، فقرأت هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. قلت يا معقولة الصدقة لها علاقة بالشفاء؟ طبعا لها علاقة بالشفاء لأسباب كثيرة جدا، لأن من فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن باب أولى أن يفرج عنه كرب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن نفس عن مؤمن نفس الله عليه في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يوم ما تكرم إنسان فقير يقعد يدعي لك وقلبه مكسور ودعاءه إن شاء الله يكون مستجاب، لأن الأصل في الدعاء أن الدعاء المسلم، دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب أصلا مستجاب. فما ظنك إذا كان المسلم ده قلبه مكسور ومجروح وتعبان ونفسي يدعو الدعوة دي عشان حد، عشان ربنا يكرم بأي إنسان بالدعوة دي لما يكون أكرمه وفرش كربة من كرباته. فما كان من هذا الرجل المليونير إلا أنه خرج ولقى امرأة فقيرة كبيرة في السن، دخل عليها السلام عليكم يا أم، قالت له عليكم السلام يا ابني، حط مبلغ كبير يعدي 5-6 آلاف جنيه في إيديها. الست اتخضت، أنا متخيل ممكن تكون سقطت ماتت من الفرحة، لكن سبحان الله ده كتير يا ابني. قال لها مش كتير يا حاجة، بس الله يبارك فيك، ادعي لابني، ابني مريض وما حلتش غيره، ادعي له. فقالت له ربنا يشفيه يا رب ويفرج همه. الراجل رجع بيته وهو فرحان ومستبشر بدعاء الست الطيبة ديت. أول ما دخل البيت فوجئ بمنظر غريب جدا، ابنه دوت كان على طول ملازم الفراش، ما بيقدرش يتحرك ولا يقدر يقوم، لقى ابنه بنفسه قايم يفتح له باب الفيلا. فالراجل استغرب، حبيب قلبي انت ايه اللي قومك؟ انت مش عارف اني كده غلط عليك؟ قال له لا غلط ولا حاجة يا أبي، والله الحمد لله رب العالمين. فجأة كده من ربع ساعة حسيت ان الصحة دبت في جسمي، وحسيت ان انا الحمد لله بقيت معافى وسليم. قمت اتحرك، لقيت نفسي مفيش اي مشكلة، لحد ما سمعت الجرس ففتحت لك الباب. قال له طب يا ابني من بكرة ان شاء الله نسافر اوروبا ونطمن عليك. سافر الاب وسافر معاه الابن واعادوا الفحوصات مرة تانية. الدكتور كان في قمة الذهول، قال له ايه اللي انتوا عملتوه؟ المرض اصبح ليس له اي وجود في جسم هذا الشاب. قال له بفضل الله سبحانه وتعالى تم الشفاء بحديث من أحاديث النبي بعد تقدير الرب العلي سبحانه وتعالى، إن النبي بتاعنا قال داووا مرضاكم بالصدقة، فلما تصدقت ربنا شفى ابني. الكلمة دي كانت سبب في إسلام الدكتور اللي كان بيعالج هذا الشاب، لأنه أول مرة يسمع الكلام دوت. سبحان الملك، شيء عجيب جدا جدا لما تقعد تتخيل ان انت تعرف ان ألذ طاعة. انت ممكن تقوم تصلي قيام ليل، وممكن تصوم بالنهار، وممكن تروح تحج كل سنة، لكن صدقني اجمل عبادة والله الذي لا اله غيره، ان اجمل عبادة تحس فيها بطعم الايمان بيزداد في قلبك وحلاوته بتزداد في قلبك، لما تدخل البسمة والفرحة على انسان قلبه مكسور. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب عبادي الله إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تسد له جوعا، أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أنا أمنيت عمري إن الحديث دوت بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقوه في كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني في المجلد الأولاني رقم 176. صوروا الحديث دوت واكتبوه على ورقة وخلوه معاكم في جيبكم، وعلقوه في شقتكم، وعلقوه في عربياتكم، علشان تعرفوا ان احلى حاجة تعملها في حياتك ان انت تدخل السعادة والسرور. شفنا قد ايه في قصة السحابة كل اللي عمله الرجل، عنده يقين في الله. الدنيا كلها حبايب قلبي لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كل اللي عمله الرجل انه عارف ان الدنيا اصلا من فاتة، ورغم ذلك انا هستمتع بحياتي وهعيش وهستمتع بفلوسي، بس مش هنسى الفقراء واليتامى والمساكين، عشان ربنا لما انا اكرم هؤلاء الناس ربنا هيكرمني وهيكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. العشوائيات اللي عايشين فيها في مصر وغير مصر، لو كل واحد غني تبنى أسرة من اللي عايشين في العشوائيات الدنيا كلها هتبقى جميلة، أو الناس هتعيش حياة آدمية حتى بلا إعانات من حكومات أو غير ذلك. إحنا مع بعض، ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم، وأقسم لكم بالله لو كل غني عايش على أي في أي بلد من بلاد المسلمين خرج زكاة ماله بس، مش زكاة ماله وصدقات، زكاة ماله بس، والله لن نجد فقيرا يعيش بين المسلمين. اوعى تنسوا قصة السحابة والكرامة العظيمة التي أكرم الله بها عز وجل هذا الرجل، بأن ربنا سخر له سحابة مخصوصة تيجي وتسقيله الأرض بتاعته، علشان حصل جدب وقحط في بني إسرائيل، والرجل ده الأرض بتاعته بتتروي بسبب إخلاصه لله وبسبب هذا الإنفاق. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم، اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصالحين.